حقا، بل إن فيها عبارات، بل إن فيها عبارات إما أن يقال فيها مختلف في قضاياها ويجب أن نأخذ بالصحيح الراجح، وإما أن يقال أخطأ فيما ذهب إليه في تلك العبارات. إذن السقاط حسب نظرته لمتن أبي زعفر الطحاوي يقسم هذا المتن إلى ثلاثة أقسام، واحد منها صحيح والثاني مردود والثالث فيه خلاف. هذا الكلام كله طبعا، هذه الأقسام مع نتائلها كل إن شاء الله سوف نصير إليه عند مرورنا بكل مسألة مسألة من متن الإمام أبي زعفر الطحاوي، ونوضح نظرة السقاط كما نوضح نظرة غيره أيضا ممن كتب شرحا على متن الإمام أبي جعفر الطحاوي. ثم قال هذه هي العبارة، أنا هذا طبعا هذه العبارة كلامي أنا، هذه العبارة التي سوف نقرأها هي محل الاستغراب. بحكي ولنا أن نقول إن عقيدة الطحاوي تمثل عقيدة واحد من الثلاث، تمثل عقيدة واحد من الثلاث وهو الطحاوي لا غير. يعني هذا الكلام إن لم يبعث على البكاء فإنه يبعث على الضحك، وإن لم يبعث على أحدهما يعني لا يدري الإنسان أي فعل يفعل. يعني الآن بعد كل هذا الوصف وبعد كل هذه التمهيدات، هل فعلا يحق لنا أن نقول إن عقيدة الطحاوي تمثل فقط عقيدة واحد من الثلاث وهو الطحاوي؟ هل هذا هو فعلا الوصف الصحيح لمتن أبي زعفر الطحاوي؟ 100% لا، لا يجوز أن يصدر من يعني كلام من عاقل بمثل هذا المعنى. ثم قال وهو الطحاوي لا غير، يعني كأنه بقول أنه فقط الذي نجزم به، أن الوحيد الذي نجزم أنه قال بهذه العقائد هو الطحاوي. ما هو الدليل على هذا الكلام وعندك كل هذه المدائح وكل هذه المناقب وكل هذه العبارات وكل هذه الشهادات من الأئمة الكبار على أنه متن أبي زعفر الطحاوي من المتون المتفق عليها أو على معظم المسائل المذكورة فيها، ومن استثنى فإنه يستثني مسائل معدودة، فكيف يحق لك أن تقول أن هذه العقيدة فقط تمثل عقيدة واحد من الثلاث؟ إلى آخر كلامه، إلى آخر ما ذكر هذا العبارة التي أحببت أن نبدأ فيها مع بدئنا بعبارة الألباني، مع بدئنا بعبارة تابعي السبكي، ليرى كل واحد منكم ما هو موقف أمثال تابعي السبكي، وما هو موقف أمثال الألباني، وما هو موقف صاحبنا الشيخ حسن الصقر. ونحن بحكينا صاحبنا طبعا يعني لأنه فعلا صاحب. الآن إن شاء الله بعد هذا التمهيد سنسرع في إكمال الشرح على متن أبي زعفر الطحاوي. شرحنا في الأسبوع الماضي قوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء أهل الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين معتقدين بتوفيق الله. معتقدين إيش؟ بتوفيق الله. في الأصول، كلمة الأصول لا نريد الآن في هذا الوقت يعني التفصيل في معنى كلمة أصول الدين، ولكن نشرحها بشكل مجمل فقط، وسوف يكون لها محل خاص إن شاء الله تعالى. الإمام الطحاوي قال وما يعتقدون من أصول الدين. الأصل كما هو معلوم في علم أصول الدين، في علم أصول الفقه، ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. فكل شيء هو عمدة في بناء ما فهو أصل له، وكل شيء يبنى عليه غيره فهو أصل لغيره، فهو أصل لغيره. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة فصول اللي هي دمع لكلمة فصل. فأصل الشيء ما يتفرع عنه غيره أو ما ينبني عليه غيره. لاحظوا أن كلمة فصل بهذا المعنى يدخل فيها إيش؟ العقائد، ويدخل فيها الفقه. يدخل فيها العقائد ويدخل فيها الفقه، لأنه كلمة أصل، لأنه كلمة أصل أضيفت إلى الدين، والدين شامل للعقائد وللفقه، صح ولا لا؟ إذا يوجد للعقائد أصول ويوجد للفقه أصول، ولكن صارت كلمة أصول الدين عرفا متعارف عليها ومصطلح عليها، إنها تطلق على المباني والمسائل الكبيرة التي تنبني عليها مسائل الاعتقاد، بقرينة قوله قبل ذلك إنه وما يعتقدون من أصول الدين، وما يعتقدون من أصول الدين. ويدينون به رب العالمين، معتقدين بتوفيق الله. كلمة رب العالمين سوف نبين الآن معنى كلمة الرب، وذلك في استحضار بعض النصوص من اللغة والقرآن والسنة. نبين كلمة رب، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبين كلمة إله، والآن نتكلم بشكل موجز عن كلمة رب، والأسبوع القادم نتكلم إن شاء الله عن كلمة الإله. قال الإمام الطبري في تفسيره لسورة الفاتحة في المجلد الأول صفحة 47، قال: وأما تأويل قوله رب، يعني قول الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإن الرب في كلام العربي متصرف على معانه، يعني كلمة الرب في كلام العرب لها عدة معاني. أول معنى ذكره الإمام الطبري في تفسيره لكلمة الرب هو السيد المطاع. إذن كلمة الرب تطلق على السيد المطاع، فقال: فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا، فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا. واستفهد عليه ببعض الأبيات الشعرية، قال: والرجل المصلح للشيء يدعى ربا، والرجل المصلح للشيء يدعى ربا. ثم قال: والمالك للشيء يدعى ربه، يعني إذا واحد ملك شيء يقال لهذا المالك أنه رب لهذا الشيء. فإذا المعاني الثلاثة، المعاني الثلاثة لكلمة الرب هي إيه؟ صارت السيد المطاع والمالك للشيء والرجل المصلح. لو تفكرنا في هذه المعاني الثلاثة، الرجل المطاع، طبعا كلمة الرجل هنا مش مقصودة بالذات، يعني كل ما أطيع فهو رب، كل ما أطيع فهو رب، سواء كان رجلا أو ملكا أو إلها أو صنما أو غير ذلك، فكل ما يطاع فهو رب. فالمطاع هو رب، والمصلح لغيره يدعى ربا له، يسمى ربا له. والمالك للشيء يسمى أيضا إيه؟ ربا له. هذه هي المعاني الثلاثة لكلمة الرب. لو حاولنا أن نتفكر أيضا في هذه المعاني الثلاثة لرأينا أن كل واحد منها يرجع إلى الآخر. لو نظرنا في هذه المعاني الثلاثة لرأينا أن كل معنى من هذه المعاني له صلة بغيره، له صلة بغيره. مثلا المعنى الأول لكلمة الرب السيد المطاع. السيد المطاع متى يكون مطاعا؟ متى يحق للواحد أن يأمر غيره؟ إذا ملكه، إذا كان بينه وبين الآخر علاقة ملك، والملك نوعين، ملك حقيقي وملك إضافي. الملك نوعين، ملك حقيقي وملك إضافي. الملك الحقيقي هو أن تملك الشيء وعوارضه في كل ما فيه في كل شيء. والملك الإضافي هو ملكية مثلا استعمال الشيء، أو ملكية المنفعة، أو ملكية القراءة، أو إلى آخره. فهي الملكية هذه ملكية إضافية، يعني ليست ملكية لحقيقة الشيء. لما نقول الله سبحانه وتعالى هو المالك، إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو المالك، فإن المعنى المراد بهذه الكلمة ليس هو فقط المعنى الثاني، بل هو المعنى الأول، أي الملكية الحقيقية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو مالك ملكا حقيقيا لكل العالمين. لذلك ترون في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، بعد ذلك قال مالك، كلمة مالك إيه إعرابها؟ بدل. البدل إيه وظيفته؟ توضيح وبيان، مضبوط ولا لا؟ إذا مالك عبارة عن توضيح لكلمة رب، فإذا الرب يجب أن يكون مالكا. لاحظتوا إيه حكينا؟ إنه بين هذه المعاني الثلاثة في هناك علاقة. إذا هناك توجد علاقة بين السيد وبين المالك، وأيضا الرجل المصلح للشيء يكون مالكا له 100% ومدبرا لأموره، لأن المالك هو المالك، الملكية الحقيقية اللي هي سميناها الملكية الحقيقية، هو المتحكم بذات الشيء وبعوارضه، وهذا هو معنى التدبير. الحمد لله رب العالمين بمعنى انه مدبر حقيقي لجميع العالم، مش فقط مسير حركاتهم، بل هو مدبر لذواتهم وسكناتهم، مدبر لذواتهم وحركاتهم وجميع أهوائهم. واضح ان شاء الله هذا الكلام. اذا هذه المعاني لو نظرنا فيها وتفكرنا فيها من طرف معين، لرأينا ان كل معنى من المعاني الثلاثة لا يتم الاخذ به الا في الاستعانة بالمعاني الاخرى، ولو من طرف ما الإمام البيضاوي بناء على هذا التوضيح الذي ذكرناه، قال في تفسيره الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية. وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. لاحظ كيف تعريف الرب حسب ما ذكره الإمام البيضاوي في تفسيره. قال الرب في الأصل مصدر، من رب يرب ربا، بمعنى التربية. وهي إيه معنى التربية؟ تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. يعني لما نقول الله سبحانه وتعالى رب العالمين، إيه معنى هذا الكلام؟ معناه إنه كل العالمين فالله سبحانه وتعالى يدبرهم شيئا فشيئا إلى كمالات كل واحد منهم في أعراضهم وفي ذواتهم. فيدخل ضمن هذا المعنى الأمر والنهي والخلق والإحكام وكل ما يتعلق بالتدبير من معاني، يدخل في ضمن كلمة الرب بهذا المعنى كل ما يتعلق بالتدبير من معاني، بالإضافة إلى الخلق، لأن الخلق هو أصلا ناتج عن أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ مالك حقيقي لذوات الأشياء، بخلاف مثلا زيد لما نقول أنه مالك البيت. مالك البيت مش هو اللي أوجد البيت، ليس هو الذي أوجده، بل هو ملك حق الاستنفاع، ملك حق الاستنفاع، مش معناه أنه هو الذي ملك حقيقة هذا البيت. ولكن لما نقول الله سبحانه وتعالى مالك للعالمين، معناه هو الذي أوجدهم وهو الذي يربيهم بمعنى يدبر أمورهم ويقلبهم إلى كمالاتهم شيئا بعد شيء شيئا فشيئا. على تفسير الإمام البيضاوي هناك حاشية في غاية الإفادة. أنا حقيقة بتعمد أني أنقل هذه العبارات من هذه الكتب للتعريف بهذه الكتب، للتعريف بما فيها من معاني، من معاني عظيمة جدا. حاشية الشيخ زارة على تفسير الإمام البيضاوي. الشيخ زارة نقل عن الجوهري. مين هو الجوهري؟ صاحب الصحاح، من أكبر علماء اللغة، صاحب الصحاح. نقل على عن الجوهري في حاشيته في الجزء الأول صفحة 32 فقال، قال الجوهري رب فلان، رب فلان ولده يربه ربا وربه تربيبا، بمعنى رباه تربية المربوب والمربي. هذا ليه؟ ليه نحكي حتى نرجع في الكلمة إلى أصولها اللغوية، حتى بعد ذلك لما نقول الله سبحانه وتعالى رب نعرف إيش معنى رب. واضح الكلام إن شاء الله. ولما يحكي بعض الناس إن المشركين اعترفوا بتوحيد الربوبية نعرف إنه هذا الكلام باطل جملة وتفصيلا. متى نعرف إنه هذا الكلام باطل؟ لما نعرف إنه كلمة الرب ما معناها في أصل اللغة. فإذا قال الجوهري رب فلان ولده يربه ربا وربه تربيبا، بمعنى رباه تربية المربوب والمربي. واضح إن شاء الله هذا الكلام. إذا التربية معناها متابعة الشؤون، وتستلزم الأمر والنهي، وتستلزم الإيجاد والإعدام. هذه التربية الحقيقية، التربية الحقيقية التي هي وصف لله سبحانه وتعالى من حيث كونه ربا للعالمين. أما التربية الإضافية وهي وصف للمخلوق من حيث اتصاله، من حيث اتصاله في ولده، تربية إضافية لأنه لا يملك جميع ذات وحقيقة ولده، بل يملك شيئا وطرفا منها، وهو طرف إضافي له تعلق معه فترة معينة ثم يزول. صح ولا لا؟ الأب له سلطان على ولده من جهة معينة إلى زمان معين، لا دائما، بخلاف الله سبحانه وتعالى فإن سلطانه دائم وسلطانه حقيقي على جميع المعبودات، على جميع المخلوقات. نعم تفضل. هذه إضافية. نعم هذه إضافية تسمى حقيقية عرفا، تسمى حقيقية في اصطلاح الفقهاء. شوف كيف؟ أما في اصطلاح التحقيق اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه في محل أصول الدين، هذه إضافية، لأنه لا يتصف بالملكية الحقيقية إلا الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي ذكره في العقيدة، من حيث العقيدة. فالحاصل بعد هذا التقسيم كله انه لو تأملنا في المعاني السابقة لكلمة الرب لرأينا انها كلها تدور على معنى واحد. هذا المعنى الواحد انا حاولت اني ادمله في عبارة اقرأها عليكم الان، هو نسبة التصرف المطلق الذي لا يقيده قيد الى الله تعالى وحده في تدبير شؤون العالمين. يعني لما نقول الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، ايش معنى هذا الكلام؟ اننا ننسب التصرف المطلق الذي لا يقيده قيد الى الله تعالى وحده في تدبير شؤون العالمين. هذا معنى قولنا ان الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. هو رب العالمين، ليس فقط هو رب العالمين بمعنى أنه يأمرهم وينهاهم، بل ينشئهم ويرعاهم، بل ينشئهم ويرعاهم، وهو معنى التدبير الحقيقي، وهو معنى التدبير الحقيقي الذي أثار إليه البيضاوي في تفسيره كما ذكرناه لكم. فإذا الذي يؤمن بالله ربا للعالمين يجب عليه أن يؤمن بكونه إيه؟ متصرفا تصرفا حقيقيا في أصل ذوات المخلوقات، تصرف على الدوام مش تصرف في زمان ما، تصرف حقيقي. وهذا التصرف لا يجوز لمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، لا يجوز له أن ينسب هذا التصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن ينسب هذا التصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكلام على يعني مع أنه مختصر، إلا أنه أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون كافيا في توضيح معنى كلمة الرب. فإذا واحد عنده استفهام أرجو أنه يعني يفكر قبل أن ننتقل إلى بقية الكلام. مرة ثانية كل الكلام اللي حكيته آخر شيء، لما نقول إن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، إيه معنى هذا الكلام؟ إنه نسبة التصرف المطلق الذي لا يقيده قيد إلى الله تعالى وحده في تدبير شؤون العالمين. كلمة العالمين جمع عالم، مش جمع عالم، العالمين يعني جميع المخلوقات أصنافها وأشخاصها وكل شيء، يعني يدخل فيها الحيوانات والناس والكواكب وكل شيء، رب العالمين. واضح إن شاء الله هيك؟ نعم تفضل. هسا بندخل فيها إن شاء الله. طبعا إحنا يعني أنا بحاول دائما إنه الواحد يمشي بمنهج تأصيلي، يعني إنه نصدق قبل أن نسمع في الرد على المخالف يجب أن نعرف ما الذي نقوله نحن، قبل أن نسمع في الرد على فلان أو بيان بطلان قول فلان لازم إحنا نعرف ما الذي نريده بهذا الكلام. إحنا لما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، لما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، ما الذي نقصده بهذا الكلام؟ هل نقصد فقط أنه يأمر وينهى؟ أم نقصد معنى أكثر من ذلك وأشمل وأعم؟ بينا أن القصد والمقصود هو المعنى الأسمر والأعم الذي من ضمنه هو الأمر والنهي، الذي من ضمنه هو الأمر والنهي. لذلك لاحظوا أنه وإن كانت يعني ستأتي، يكفي للنداء من حيث مقتضيات يعني يوم الآخرة في عذاب القبر السؤال من قبل الملك بقوله إيه من ربك. فالجواب إيه تكون حسب نص الحديث؟ ربي الله. من أجاب بهذا الجواب عن هذا السؤال علم من إجابته أنه موحد، ولا يجوز للملك في هذه الحالة أن يقول له لا أنت قد فقدت أحد أقسام التوحيد ولكنك أشركت في توحيد الألوهية. شوف كيف لا ينبغي للملك أن يقول ذلك، بل ينبغي أن يقول أنت موحد وقد نجوت، وقد نجوت، لأنه بعد ذلك الملك يستكمل أسئلته عن فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى ويسأله ما تقول في الرجل الذي أرسل إليكم أو بعث إليكم. صح ولا لا؟ إذن هذا الجواب كافي، هذا الجواب كافي لإيه؟ للحكم على هذا الرجل بالنجاة، لأنه موحد توحيد حقيقي، ولا يتم التوحيد الحقيقي إلا إذا كان هذا الرجل مؤمنا بالمعنى الذي ذكرناه والذي أثار إليه العلماء لكلمة الرب، لكلمة الرب. ولكن لو كان هذا الرجل مؤمن بكلمة، لأن كلمة الرب تعني فقط أنه خالق، ليس مدبرا وليس مربيا وليس له أي معنى من المعاني الكثيرة التي ذكرناها سابقا، فقط مجرد أنه الخالق، هل ينجيه هذا؟ لا، لا ينجيه 100%، لأنه ممكن يكون يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولكنه يطيع غير الله، فهذا بصير مشرك. صح ولا لا؟ ولكن إذا كان فعلا بالفعل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب على المعنى الحقيقي، فإنه لا داعي لسؤاله عن أي سؤال بعد ذلك، يفهم من ذلك انه المعنى الحقيقي لكلمة الرب شامل لجميع هذه المعاني كما سيتضح لكم بعد الان. يعني الان لاحظوا الآية التي في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه هي الآية. لو أردنا أن ننظر في هذه الآية بأسلوب واحد يفهم اللغة العربية ولا يغالط نفسه، ما هي المعاني التي يمكن أن نفهمها من هذه الآية؟ ألا لله الدين الخالص، يعني هذا فيه حظ من الله سبحانه وتعالى لجعل الدين خالصا له، يعني يجب أن يكون الدين خالصا لله، يعني التدين يجب من الإنسان أن يكون خالصا لله. هذه المقدمة. والذين اتخذوا إلى آخره، يعني وأما الذين اتخذوا، الأمر الأول أن يكون الدين يعني التدين الذي ينسيه الإنسان يعني يفعله الإنسان خالصا لله سبحانه وتعالى. طب من الذي ينكر ذلك؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء، من دونه إيه؟ يعني من دون إيه؟ مين؟ من دون الله سبحانه وتعالى أولياء. إيه يعني أولياء؟ يقولون هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى أولياء، ما يقولون؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الكلام إيه معناه في اللغة العربية؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إيه معناه؟ يعني الحصر إيه معناه؟ يعني في الحقيقة حاصل كلامهم كما نص عليه الله سبحانه وتعالى إنه على لسانهم يعني نحن نعبدهم، يعني نحن نعبد غير الله ليه؟ ليقربونا إلى الله. أليس هذا هو معنى هذه الآية؟ فهذا اعتراف منهم بأمرين. أيوة، منها أنهم يعبدون غير الله، ومنها أنهم ينسبون إلى من يعبدون غير الله حق التفرق، اللي هو ليه كيف يعني انهم نسبوا الى من عبدوهم انهم يقربونهم الى الله. التقريب الى الله اليس هو نوع من انواع التكبير؟ اليس هو نوع من انواع التربية التي ذكرها البيضاوي بانها تبليغ المربى الى اقصى كمالاته شيئا فشيئا؟ هذه الخاصية الم ينسبها هؤلاء المشركون الى غير الله بنص كلامهم؟ اذا يوجد أمران نتبهما المشركون إلى غير الله. الأمر الأول إنهم يعبدونهم، الأمر الثاني ليس يعبدونهم، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء الذين هم غير الله لهم شيء من التدبير، لهم إيه؟ شيء من التدبير المستقل، لأنه نسبوا التقريب إليهم، نسبوا تقريبهم إلى الله لمين؟ لهؤلاء المعبودين. يعني كأنهم بيحكوا إن هؤلاء الذين نعبدهم يستطيعون أن يقربونا إلى الله. كلمة يستطيعون أن يقربونا إلى الله فيها معنيين: المعنى الأول إقرار، والمعنى الثاني ادعاء. المعنى الأول اللي هو إقرار، اللي هو معناه إيه معنى الإقرار؟ إنه إقرار المشركين بأنهم يعتقدون في المعبودين الذين يعبدونهم أنهم يستطيعون تدبير شؤون المخلوقات، هذا إقرار. الادعاء تبعهم اللي هو ايه؟ انهم قالوا نحن لا نعبدهم الا لاجل التقريب الى الله. هذا ادعاء، هذا اسمه له ادعاء من المشركين بعد اقرارهم بالقاعدة، القاعدة اللي عندهم انهم بيحكوا انه في غير الله من هو متفرد في التدبير، ونحن نعبدهم من اجل ايه؟ تقريبنا الى الله سبحانه وتعالى. واضح ان شاء الله هذا الكلام. لاحظوا تكملة الآية كيف رد الله سبحانه وتعالى عليهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، صح ولا لا؟ ليش؟ لماذا ذكر هذا الكلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، لا يوجد متصرف غير الله في الحقيقة. إن الله هو الذي يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. بعدين إيه قال؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لاحظوا العبارة الأولى رد على الإصرار اللي منهم، والعبارة الثانية رد على الادعاء الذي صدر منهم. هم ادعوا أنهم يعبدون هؤلاء ليقربوهم إلى الله وهم كاذبون في ذلك. هذا الادعاء، لأنه اللي بيدعي شيء إذا لم يكن ادعاءه مطابق بيكون كاذب، صح ولا لا؟ واللي بقر يقر في شيء معين هذا بده حكم. واضح إن شاء الله معنى الآية كيف؟ إذن في الحقيقة هذه الآية عبارة عن دليل قوي على أنه المشركين كانوا يعتقدون في بعض الموجودات التي هي غير الله سلطان التدبير، ومن هذه الناحية كانوا مشركين، ومن هذه الناحية كانوا مشركين، ومن هذه الناحية اعتقدوا أنه يحق لهم إيش؟ عبادتهم، يحق لهم عبادتهم. هذا هو الذي يحكم الله سبحانه وتعالى فيه بعد ذلك: هل يحق لكم فعلا عبادة هؤلاء؟ أما قولكم بأنكم تعبدونهم ليقربوكم إلى الله زلفى هذا الدعاء وأنتم كاذبون. شوف كيف المسألة بالتحديد. أرجو أن يكون هذا الكلام واضح. إذا واحد عنده استفهام يعني نحن ننتظر. طب ممتاز. هل فضل شيء نعم مش مشكلة يحل بسهولة، لأنه هذه الآية تتكلم عن من يعبدون الأصنام. شوف كيف اللي ما بيعبدوا شيء هذلاك لهم محل ثاني، لهم رب ثاني وأسلوب ثاني في النقاش. هذه بكل بساطة، لأنه تعرف إنه الآيات القرآن بعضها تكلمت أيضا عن الذين لا يؤمنون إلا بالطهر، صح ولا لا؟ وبعض الآيات تكلمت مع النصارى، وبعض الآيات تكلمت مع اليهود، وهكذا. هذه الآيات تتكلم مع صنف خاص من الكفار، هم في الحقيقة الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى ببين شوي شوي إن شاء الله. بس الرد لازم يكون واضح من الكلام اللي حكيناه لحتى الآن، لأنه مسألة الخلق عبارة عن جزء قليل جدا من التدبير، فمجرد إقرارهم بالخلق لا يقتضي إقرارهم بالربوبية، لا يقتضي إقرارهم بالربوبية، لا يستلزم أنهم مقرين بالربوبية. أنا وجدت خبر في سيرة الإمام الحلبي في المجلد الأول صفحة 10، لن أقرأه لكم كله لأنه فيه شوية طول، ولكن سأذكر لكم حاصرة. الخبر هذا يشرح كيفية عبادة الكفار للأصنام وكيفية عبادة الكفار لله سبحانه وتعالى. لماذا أحببت أن أذكر هذا الخبر الآن؟ لأنه مناسب ذكره لهذه الآية. بيقول انه المشركين لما كانوا يطوفون بالبيت الحرام ايش كانوا يقولوا؟ لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف كيف؟ لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه العبارة التي كانوا يلبون بها أليست مطابقة للمعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم؟ إنهم يعتقدون مع الله سبحانه وتعالى شريك يملك الله سبحانه وتعالى يملكه وما ملك، إذن هذا الشريك يملك شيئا، ولكن هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يملك هذا الشريك ويملك الذي يملكه. على كل الأحوال بيكونوا هم معتقدين إن هذا الشريك له ملكية في ضمن ملكية الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة اللي تسميها بعض العلماء عقيدة أنه المشركين أنهم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فوض إلى بعض المخلوقات تدبير بعض شؤون مخلوقاته، هذه تسموها عقيدة إيش؟ أنه الله سبحانه وتعالى فوض إلى بعض مخلوقاته تدبير شؤون الكون أو جزء من الكون. تفضل. لا، والذي يملكه يعني وما ملك، والذي يملكه تملكه وما ملك يعني والذي تملكه. لا لا لا تحتر، لا تحتر. لاحظوا أيضا بعض هذا كل الكلام لسه لحتى الآن في تركيز وتثبيت معنى الربوبية. هي في إنه هم يدعون إنه الله سبحانه وتعالى موجود وفوض بعض الناس بعض المخلوقات في تدبير بعض شؤون خلقه. هذه يعني صدقهم بالله سبحانه وتعالى. هذا مواصف الجاهلين إنه وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظوا سأقرأ عليكم الآن آية أخرى لها مثالية في نفس الموضوع، في نفس الموضوع وهو معنى الربوبية. في سورة آل عمران قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا مسألة الأرباب من دون الله هي مسألة اتخاذ، أيضا مسألة اتخاذ يعني هي أمر يعني فيه نوع من أنواع الطواعية، يعني الواحد ممكن يعتقد في شيء معين إنه ربه عن طواعية منه وعن توافق وتمال إن مع الآخر، إنه لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. يعني ممكن هذا النوع من أنواع الربوبية يكون بالتوافق مع المربوب والرب اللي هو الذي اتخذ ربا. كيف؟ بأن يتلبس هذا الذي ادعى الربوبية بمعنى من معاني الربوبية المطلق، لأنه حكينا معنى الربوبية شامل لمعاني كثيرة جدا، من ضمن ما يشمله إيش؟ الخلق، من ضمن ما يشمله التدبير، من ضمن ما يشمله الأمر والنهي. فمن ادعى لنفسه نوعا من هذه الأنواع ومعنى من هذه المعاني فهو يكون قد شارك، يعني اتخذ نفسه شريكا لله وربا لغيره. وهذا هو المقصود في بعض معنى هذه الآية. الذي يوضح ذلك الحديث بعد المغرب ان شاء الله. إذا نكمل الآن إن شاء الله. إذا لاحظنا إنه الآية التي تلوناها عليكم وخاصة قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، هذا فيه إشارة إلى أن الربوبية يمكن أن تكون فقط في قسم ونوع خاص من أنواع التي لا يجوز أن تنسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مثل الأمر والنهي، وسوف نبين لكم هذا بتفصيل بعد قليل أيضا. وأيضا في سورة التوبة الآية المشهورة التي توضح حقيقة قسما كبيرا جدا من معنى الربوبية، هي وصف الله سبحانه وتعالى لليهود والنصارى، وصف الله عز وجل لليهود والنصارى بقوله جل شأنه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، وأيضا اتخذوا المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن اليهود والنصارى اتخذوا، لاحظ نفس الكلمة اتخذوا اللي هي المذكورة في الآية السابقة اللي هو الاتخاذ، يعني هذا الاتخاذ كناية وإشارة إلى الرضا، إلى الرضا والتمال والتواضع في جعل الواحد رب والآخر إيه مربوب. فعامة النصارى وجماهير الناس من النصارى واليهود رضوا بأن يكون الأحبار والرهبان أربابا لهم. ما معنى كونهم أربابا لهم؟ هل مثلا رضوا بأن يكون هؤلاء الأحبار والرهبان خالصين لهم؟ لا، 100%، لأنه هذا لا يتعلق به رضا. إذا ما هو المعنى؟ المعنى كما يوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه هو معنى التشريع، هو معنى الأمر والنهي، وهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره أيضا. رواية الإمام الترمذي عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة. مين اللي بيحكي وسمعته يقرأ؟ نفس الراوي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. واضح كيف وجه الاتخاذ أربابا من دون الله اللي هي خاصية من خواص الله سبحانه وتعالى اللي هي الأمر والنهي، يجب أن يكون الأمر والنهي خاصا بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأي واحد أن يأمر وأن ينهى إلا الله جل شأنه. هذا رواية الإمام الترمذي، ما فيها النهاية هذا. وهذا الحديث طبعا رواه الطبراني أيضا، ورواه الإمام البيهقي في سننه الكبرى، ورواه غيرهم، وتقريبا كل الروايات تدور على نفس المعنى، نقرأ لكم رواية الطبراني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقه، فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها، فقلت إنا لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه، قل بلى، قال فتلك عبادتهم. إذا اتباع الناس في الأمر والنهي من دون الله سبحانه وتعالى هذا أيضا يسمى عبادة. هذا أيضا يسمى عبادة لاحظ. هذا أيضا يسمى عبادة، ولكن لا تطلق كلمة العبادة على مثل هذا النوع إطلاقا. يعني إذا أطلقت كلمة العبادة لا يراد بها هذا النوع. ليه؟ لأنه عدي لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال قرأ هذه الآية قال لسنا نعبدهم، إذا ما الذي ما هو المعنى الذي نفاه عدي بن حاتم؟ العبادة الحقيقية، العبادة المطلقة التي تستلزم اعتقاد الربوبية الحقيقية. فالعبادة الحقيقية هي التي بنيت على الربوبية الحقيقية. واضح إن شاء الله الكلام. الربوبية بالمعنى السابق اللي هي اعتقاد الخالقية والتدبير والأمر والنهي وغير ذلك من المعاني الكثيرة التي أثرنا إليها. فالنصارى واليهود لم يكونوا يعتقدون في رهبانهم وأحبارهم هذه الخاصة هذه المعاني، بل كانوا يعتقدون فيهم بعضا منها. هذا البعض، اعتقاد هذا البعض كافي في إطلاق اسم العبادة، ولكن بالتقييد الذي أثرنا إليه، ولكن بالتقييد الذي أثرنا إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. الخلاصة من كل هذا الكلام، كل هذا الكلام كما تلاحظون كان في زيادة تحكيم معنى الرب ومعنى الربوبية. في معنى الرب فعلا إذا قال أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. الآن سنقرأ لكم على استعجال بعد توضيح هذه المعاني، وإن كان هذا التوضيح مجمل، بعض التعليقات التي كتبها ابن باز على متن العقيدة الصحاوية على هذا المحل بالتحديد. قال توحيد الربوبية، القسم الأول من أقسام التوحيد توحيد الربوبية. لاحظوا ما هو المعنى الذي فسر به ابن باز معنى توحيد الربوبية. ما هو المعنى الذي فسر به ابن باز كلمة توحيد الربوبية؟ قال توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه، وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور خلقه المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك. لا شريك له في ذلك، هذا توحيد الربوبية كما شرحه ابن باز. لحتى الآن كلام جيد، كلام لطيف، صح ولا لا؟ لأنه لا يخالف ما ذكرناه عن توحيد الربوبية. ولكن بعد ذلك إيش قال؟ كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر الآية. لاحظ الآن إيش قال؟ وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان. هذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان، وإن جحد أكثرهم البعث والنفور. المسألة إنه هل فعلا المشركون كانوا يقرون بهذا المعنى؟ نحن لاحظنا بكل وضوح إن المشركين كانوا ينكرون هذا المعنى، بل كانوا يعتقدون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، أربابا أخرى. والربوبية أعم من المعنى الذي خصه به ابن باز، لأن الربوبية تطلق على من نسب إلى غير الله ولو معنى من المعاني. فكثير من المشركين نسبوا إلى غير الله معاني على إفرادها لغير الله سبحانه وتعالى. والآية التي ذكرناها في سورة الزمر فيها تصريح بأن المشركين كانوا ينسبون المعنى الحقيقي للربوبية إلى غير الله سبحانه وتعالى. فمن هنا نلاحظ أنه ابن باز وغيره أخطأوا في قولهم إيش؟ أنه المشركين كانوا موحدين بتوحيد الربوبية، لأن المشركين لم يكونوا موحدين في توحيد الربوبية، لم يكونوا موحدين في توحيد الربوبية. ليه؟ لأنه في سورة الزمر إيه قالوا؟ وما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم نسبوا التدبير اللي هو التقريب وهو رعاية الشؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون كلكم إن المشركين كان الواحد إذا عرض له عارض واحتار فيه إلى من يلجأ؟ إلى الأصنام، يستقسمون بالأنصاب والأزلام، مضبوط ولا لا؟ إيه معنى هذا؟ معناه في حالة التقويض وحالة وتقويض تدبير شؤون النفس إلى غير الله سبحانه وتعالى، أليس هذا هو ما كانوا يفعلونه؟ ثم بعد هذا كيف يقال إن المشركين كانوا موحدين توحيد ربوبية؟ بعد هذه المعاني، وإن كان يعني الكلام اللي حكيناه مجمل، إلا أنه أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون كافيا في إظهار بطلان هذا المعنى، وهو كون المشركين موحدين توحيد ربوبية بالمعنى الذي وضحناه والمعنى الذي اعترف فيه مين؟ ابن باز وغيره. ولكن طبعا كل واحد من ابن باز والألباني وغيره في كل كلمة من التي ذكرناها سابقا له مأرب فيما يقول، له مأرب فيما يقول. فهو لم يقل هنا، لم يقل مطلقا بكل بساطة وبعد تحقيق كبير يعني وكما يقولون لوجه الله سبحانه وتعالى ان المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كان قوله هذا يريد به امرا اخر، كان قوله هذا يريد به امرا اخر. وهذا الامر ان شاء الله سنكمله وسنكمل هذا الموضوع في الاسبوع القادم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وادعو الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه المعاني واضحة ومطابقة للحق بتوفيقه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. في الأسبوع الماضي ذكرنا نبذة عن مفهوم توحيد الربوبية، ما هو معناه بحسب استقراء بعض الآيات القرآنية، وما هو معناه، ما معنى الرب ومصريفاتها المستخدمة فيها من معاني في اللغة العربية. وأشرنا إلى الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس من تفسيرهم لتوحيد الربوبية بمعنى معين. وسنكمل في هذا الأسبوع كلامنا حول نفس الموضوع بتوفيق الله سبحانه وتعالى. طبعا في الأسبوع الماضي ذكرنا أنه بعض من علق على متن الإمام الطحاوي قال بأن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون، فقال هذا النوع وهو توحيد الربوبية قد أقر به المشركون عباد الأوثان، وإن جحد أكثرهم البعث والنفوس ولم يدخلهم في الإسلام لشركهم بالله في العبادة. فقد نص هذا القائل على أن توحيد الربوبية قد اعترف به مين؟ المشركون. ونحن قد بينا عن طريق شرح وتفسير وقراءة بعض الآيات، بينا بوضوح أن المشركين لم يعترفوا بالوحدانية لله سبحانه وتعالى في الربوبية، بل وغير المشركين أيضا من نصارى ويهود لم يعترفوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، بل وغير المشركين والنصارى واليهود ممن هم في هذا الزمان أيضا، وكما هم موجودين في غير هذا الزمان أيضا لم يعترفوا اعترافا خالصا لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. وذكرنا أن توحيد الربوبية يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالتدبير المطلق، بالتدبير المطلق لا بمطلق التدبير، بالتدبير المطلق أي التدبير الشامل لجميع أنواعه، لجميع أنواعه من خلق وأمر ونهي وغير ذلك. هذا التوحيد، هذه هي الربوبية التي تختص بالله سبحانه وتعالى، والتي هي صفة لازمة لله سبحانه وتعالى. وسوف نرى أن الإمام الطحاوي بعد قليل ينص على أن الله سبحانه وتعالى كان ربا، أن الله سبحانه وتعالى كان ربا في حال لم يكن هناك ثمة مربوب، يعني إن الله جل شأنه هو رب وإن لم يكن هناك ثمة مخلوقات حتى وقبل أن يخلق الخلق. فالربوبية هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، يعني كون الله ربا هي صفة ذاتية له، كما أن كون الله سبحانه وتعالى إلها هي صفة ذاتية له، ليست مستقة من فعل يفعله عباده ولا عبيده ولا المخلوقات ولا أي شيء من المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى لا يستفيد كونه خالقا، ولا يستفيد كونه ربا، ولا يستفيد كونه إلها من عبادة خلقه له، ولا من اعتراف مخلوقاته له بذلك، بل هو رب وقبل أن يخلق المربوبين، وهو إله وقبل أن ينفع عنه سائر المخلوقات أجمعين. فإذا هذا الكلام الذي صرح به بعض الناس من القول بأن المشركين قد اعترفوا بتوحيد الربوبية، هذا كلام فيه مغالطة، هذا كلام فيه مغالطة، يعني مشتمل على أنواع من التناقضات والأخطاء، وسوف يزداد بيان وسوف يزداد وضوح هذا بالكلام الذي سوف نورده الآن بتوفيقه جل شأنه. وعدناكم في الأسبوع الماضي أن نوضح على العلاقة في المعنى، معنى كلمة الإله وكلمة الرب. في الأسبوع الماضي ذكرنا شيئا مما يتعلق بمعنى الرب والربوبية، وسوف نتكلم اليوم بتوفيقه جل شأنه عن كلمة الإله، ما هو معنى كلمة الإله. طبعا كل هذا الكلام مقصود به أصالة تعميق المعنى وتفهيمه وتوضيحه في الأنفس، لكي نعبد الله جل شأنه على بصيرة، وأيضا لكي نهرب من الأفهام الخطأ التي تعلق بها بعض الناس. منشأ هذا الخطأ كما قلنا إن بعض الناس يقولون إنه يمكن أن يكون الواحد محققا لتوحيد الربوبية ولا يكون محققا لتوحيد الألوهية. هذا كله مبني على زعمه بأن توحيد الربوبية ليس أكثر من الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون من الأصل، ولا يستمر في زعمه الاعتراف بالربوبية على الاعتراف بإيش؟ بكون الله مدبرا، مدبرا تدبيرا حقيقيا كما وضحناه نحن في الأسبوع الماضي. سوف نقرأ الآن بعض الآيات من القرآن الكريم التي لها علاقة والتي توضح بعض المعاني التي نحن في صدد بيانها. سوف أقرأ عليكم الآن قصة سيدنا إبراهيم كما أوردها جل شأنه في سورة الأنعام. وطبعا كما أنبه دائما مقصودنا من قراءة الآيات ليس هو مجرد التمتع بالنغمات، ليس هو مجرد التمتع بالألحان، وإن كان هذا مقصودا في بعض الأوقات، ولكن هنا نحن الآن مقصودنا الأساسي عند قراءة الآيات هو فهم المعاني التي تدل عليها هذه الآيات. فأرجو من الإخوة الحضور أن يتابعوا ويدققوا في فهم هذه الألفاظ. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام من الآية 47 فما بعد: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. لاحظوا أصل ومنشأ اعتراض سيدنا إبراهيم عليه السلام على قومه هو أن قومه يتخذون الأصنام آلهة، يتخذون الأصنام إيه؟ آلهة، كما هو منصوص في الآية: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إذن هنا فروع من سيدنا إبراهيم في تعليم قومه على كيفية الاستدلال وطريقة الاستدلال على أنه هل الأصنام بالفعل تصلح لأن تكون آلهة أو لا تصلح، هل الكواكب التي كانوا يعبدونها هل تصلح لكي تكون آلهة أو لا تصلح. لاحظوا التهمة الموجهة لقوم سيدنا إبراهيم هم أنهم يتخذون الأصنام آلهة، يتخذون الأصنام آلهة. إذن منشأ الخلاف في أنهم يشركون مع الله آلهة غيره في عبادتهم وفي اعتقادهم لها في خصائص الألوهية. لاحظوا لما قال لهم سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني هذا الذي تزعمون أنه رب، هذا هو الذي تزعمون أنه مدبر، وهذا هو الذي تزعمون أنكم تدعونه من دون الله. فلما أفل الأفول معنى التغير والانحذاب، يعني الكوكب لما في حركته يحتجب عن غيره، والاحتجاب عبارة عن شيء يطرا على الكوكب، يعني يحدث فيه أمور لم تكن حاصلة فيه من قبل. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. احنا سوف نتكلم طبعا في هذه الآيات على المعاني التي لها مدخلية خاصة في محل كلامنا، وهو الفرق بين الألوهية والربوبية، هل يوجد فرق في الحقيقة أو لا، مع أن هذه الآيات تحتوي على معاني في علم التوحيد عظيمة، وإن شاء الله سوف نتكلم عليها بتفصيل أكثر في محل آخر. قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أيضا بنفس الأسلوب: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذا هم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى إيش؟ الكواكب مثل الشمس والقمر وغيرها من الكواكب. فسيدنا إبراهيم عليه السلام تدرج معهم بأسلوب النظر، قال لهم ما هو الذي تعبدونه مع الله أو من دون الله؟ هل هو هذا الكوكب؟ فهذا الكوكب لا يصلح لأن يكون إلها لأنه آثم. هل تعبدون هذا القمر؟ فهذا القمر أيضا لا يصلح لأن يكون إلها لأنه أيضا آثم، وكذلك بالنسبة للشمس. فإذا لا شيء مما تعبدون من دون الله هو صالح لأن يكون إيه؟ إلها. ايش معنى انه لا شيء مما يعبده هؤلاء المشركون لا يصلح بان يكون الها؟ معنى هذا الكلام انهم لو امنوا بان هذه الكواكب وهذه الاصنام التي يعبدونها ليست صالحة لان تكون آلهة لما عبدوها. لذلك كان سيدنا ابراهيم عليه السلام اول طرق في الاستدلال وفي الاحتجاج على قومه هو بيان ان هذه الكواكب اصلا ليس فيها الصفات التي تؤهلها لكي تكون آلهة. معنى هذا الكلام ان هؤلاء الناس كانوا يعتقدون ان في هذه الكواكب والاصنام صفات تؤهلها لكي تكون ايه؟ آلهة. صفات تؤهلها لكي تكون آلهة. اذا العلاقة بين قوم سيدنا ابراهيم كما هي كما هم بقية المشركين وبين ما يعبدون ليست هي مجرد دعاء. ليست هي مجرد دعاء. واضح؟ بل هو دعاء مبني على اعتقاد بان المدعو متمكن من التأثير والتكبير. والا يعني وان لم يكن هؤلاء القوم يعتقدون في تدبير وقدرة هذه المعبودات على التأثير والتصرف في كون حياتهم فكيف يعبدونها؟ لما عبدوها ايضا. فكان غاية ما كان يريده سيدنا ابراهيم عليه السلام في محادثته لقومه هو اثبات ان هذه الكواكب ليس فيها الصفات الخاصة بالاله. ما دام ليس فيها الصفات الخاصة بالإله إذا لا يجوز عبادتها. إذا لا يجوز عبادتها. ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إيش يعني وما أنا من المشركين؟ يعني لست أنا من الذين يشركون مع الله آلهة غيره. وحاده قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني. يعني هل بعد أن أقمت عليكم الحجة البالغة هل بقي لديكم ثمة حجة تحاجوني فيها في الله؟ يعني لكي تثبتوا أن من أثبت لكم أنه هو الإله وحده أنه ليس هو الإله وحده هل بقي لكم بعد ذلك كلام؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. لاحظوا كيف الطريقة التي تدرج بها سيدنا إبراهيم مع قومه في الاحتجاج عليهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله وحده. وكيف بعد ذلك قال إنه يلتفت إلى ربه إن الله هو ربه. لاحظ كيف ثم في الأول قال أتحاجوني في الله بعد ذلك إيه قال إلا أن يشاء ربي. إذن هو الله. الله هو الرب والرب هو الله. واضح الكلام إن شاء الله. أيضا ذكرت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه في آيات غير هذه الآيات كما تعلمون. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء مثلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذن هذه التماثيل هم لها عاكفون يعني للتماثيل عاكفين مش لغير التماثيل. واضح الكلام كيف؟ يعني الناس المشركون في عهد سيدنا إبراهيم كما هم المشركون في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاكفون للتماثيل. عاكفون للتماثيل. مش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعبدونهم ولكنهم يزعمون أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. ولكن الله جل شأنه بين كذبهم وهنا أيضا بنفس المعنى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. إذن المسألة التي كنا نتكلم عليها قبل قليل والتهمة التي وجهت إلى قوم سيدنا إبراهيم هم أنهم كانوا مشركين، يعني يعبدون الآلهة، يعبدون الآلهة كما نص عليه في الآيات السابقة. والآن لاحظوا ما الذي قاله سيدنا إبراهيم لقومه. قال بل ربكم، بل ربكم، وبل في اللغة العربية يسموها إضراب، كلمة إضراب، يعني ليس ربكم هو هذه التماثيل، بل ربكم هو إيه؟ هو الله. بل ربكم رب السماوات والأرض. إذن مسألة الخلاف ونقطة الخلاف فين كان بين قوم سيدنا إبراهيم وبين إبراهيم عليه السلام هو تعداد الآلهة، وهو نفسه تعداد الربوب الأرباب. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ إذن كلمة قال بل ربكم، يعني بل ربكم رب السماوات والأرض، يعني لا كما تزعمون من أن ربكم هو هذه الأصنام التي لها أنتم عاكفون. إذن الخلاف كان أصلا في الربوبية، الخلاف كان أصلا في الربوبية. إذ لو كان هؤلاء الناس معترفين بتوحيد الربوبية لما أشركوا، يعني لما عبدوا غير ما كانوا يعتقدون بأنه رب لهم. إذن قال بل ربكم رب السماوات والأرض والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنا على ذلك من الشاهدين. لاحظوا أيضا قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، قصة سيدنا موسى مع فرعون لما قال له فرعون، قال فرعون في سورة الشعراء هذا، قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذن فرعون هذا السؤال الذي سأله سؤال استنكاري، سؤال استنكاري، يعني ما هو هذا الرب الذي أنت تزعم يا موسى أنه رب للعالمين، وهل يوجد رب غيري؟ يعني هذا الكلام الذي كان يقوله مين؟ فرعون. إذن فرعون كان يعتقد بأنه هو رب للعالمين، كان هو ربكم في رب العالمين. لذلك قال وما رب العالمين، كلمة ما هنا زي ما حكينا سؤال استنكاري، يعني سؤال مبني على إنكار ما كان يقوله سيدنا موسى عليه السلام. والذي كان يقوله سيدنا موسى عليه السلام هو أن الله هو رب العالمين، والذي ينكره فرعون هو أن الله رب العالمين. إذن الذي يثبته فرعون إيه؟ هو أن الله ليس رب العالمين. إذن كان يثبت ربا غير الله سبحانه وتعالى. من هو هذا الرب الذي كان يثبت فرعون؟ نفسه، بدليل نفس الآية أو آيات أخرى صرحت بأنه فرعون إيه قال؟ أنا ربكم الأعلى، مضبوط ولا؟ وقال إيه؟ ما أعلم ما علمت لكم من إله غيري. إذن كان هو في نفس الوقت يقول عن نفسه إله، ويقول عن نفسه أيضا إيه؟ رب. إذن المسألة كانت مسألة خلاف في الألوهية وفي الربوبية. إذن لا يجوز أن يفرق مطلقا فيقال بأن المشركين أو بأن الناس كلهم على زعم ابن تيمية وغيره بأن الناس كلهم محققين لتوحيد الربوبية ولكنهم اختلفوا وعاندوا في توحيد الألوهية. هذا كلام باطل، لأنه كما رأينا مثلا قوم سيدنا إبراهيم ما مخالفين في توحيد الربوبية كما هم مخالفون في توحيد الألوهية. قوم سيدنا موسى عليه السلام مخالفون أو عفوا فرعون و يعني من تبع ومن كان يعبد فرعون كانوا مخالفين في توحيد الربوبية وكانوا مخالفين في توحيد الألوهية أيضا. وفرعون نفسه كان يزعم أنه هو الإله وأنه هو الرب بنص الآيات نفسها. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذا لئن اتخذت إلها غيري، وفي نفس الوقت قبل هيك عن إيش كان يتكلم؟ عن الربوبية. إذا الربوبية هي نفس الألوهية. إذا كان فرعون يعتقد بنفسه إله ويعتقد بنفسه أنه رب. هذا هو مدلول ونص الآيات من دون أي حاجة إلى تفسيرات طويلة ولا مملة، هي نص قوي وصريح من الآيات، وتوجد آيات عديدة جدا تدل على نفس هذا المعنى. لاحظ أيضا في نفس سورة الشعراء بعد أن حدثت القصة والحادثة بين السحرة وبين سيدنا موسى لما ألقى عصاه، قال فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. قالوا طب كيف السحرة لما قامت عليهم الحجة ما الذي قالوه؟ قالوا آمنا برب العالمين. إذا المسألة في الأول لم يكونوا مؤمنين برب العالمين، إذا هم كانوا نافين لتوحيد الربوبية. إذا كيف يقال بأنه كل العالم كانوا متفقين على توحيد الربوبية؟ قبل ذلك، قبل أن تقوم عليهم الحجة، لم يكن هناك إيمان برب العالمين، بل كان هناك إيمان بمين؟ بفرعون. وزيادة على ذلك قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لأن فرعون كان يعتقد نفسه أنه رب العالمين، فوضحوها، قالوا رب، يعني كلمة رب بدل من رب العالمين، يعني زيادة بيان، رب موسى وهارون، الرب الذي دعانا إليه موسى وهارون، مش الرب الذي أنت تدعوه يا فرعون. إذا المسألة كانت شرك في توحيد الربوبية واختلاط في مفاهيم الناس في مفهوم الربوبية أيضا، مش فقط لا يجوز أن يزعم بأنه إيش الناس كانوا متفقين على توحيد الربوبية ولكنهم اختلفوا في توحيد العبادة مطلقا. هذا منافي لقواعد القرآن ومنافي للمفاهيم العقول ومنافي لكل الأمور المعلومة في الدنيا، ليس منافيا إلا لما يريد هؤلاء إثباته، إلا لما يريد هؤلاء إثباته كما سوف نخبركم. لاحظوا بعد هذا إيه قال، ما الذي قاله لهم فرعون؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. حتى في الإيمان يعتقد نفسه أنه لما الواحد يريد أن يؤمن يجب عليه أن يستأذن من فرعون. ليش؟ لأن فرعون كان يعتقد نفسه أنه هو المدبر لشؤون رعيته، والمدبر لابد أن يكون سلطانه قائما على جميع الأشياء. فرعون افهم ليش معنى الرب، وغير فرعون لا يفهم ليش معنى الرب. الرب معناه يجب أن يكون إيش سلطانه ممتدا على جميع الأشياء كما وضحناه في الأسبوع الماضي، حتى فعل القلوب، حتى فعل القلوب. آمنتم له قبل أن آذن لكم، لأنه أنا الرب، هو يقول أنه أنا الرب، ولا يجوز أن تفعلوا فعلا قبل أن آذن لكم، فكيف آمنتم قبل أن آذن لكم؟ شوف كيف الكلام، اذا فرعون كان يعتقد نفسه انه رب لكل خطائر الربوبيه، وهذا خلافا لما يزعمه طائفه الوهابيه كما سوف نقرا عليكم زياده التفصيل بعد قليل. أرجو أن تكون هذه، طبعا هو في الحقيقة توجد آيات كثيرة جدا تدل على المراد، ولكن سوف نكتفي بما ترونه عليكم، لأنه أنا أعتقد أن كل من توجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب منيب وعقل غير معاند فإنه لا بد أن يتلقى مثل هذه الأحكام ومثل هذه المعاني من دون معاندة ومن دون مكابرة، لأنها هي الصريحة وهي الواضحة. لاحظ أيضا بناء على المفاهيم التي ذكرها أمثال ابن باز وغيره في اللي مبنية أصلا على خلط عظيم في الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، زعموا أن توحيد الربوبية ليس كافيا للنجم، ليس كافيا للنجم، مع أنه عند فرعون كان توحيد الربوبية كافي عنده في النجم، لأنه لو وحد السحرة فرعون في الربوبية لكان هذا منزيا للسحرة من العقاب الذي أنزله فرعون فيهم، صح ولا لا؟ ولكن عند ابن باز ليس توحيد الربوبية منزيا من النار، ليس منزيا، وهذا يخالف ما نقض عليه كثير من الآية والأحاديث أيضا. تأملوا في الآية التي سوف نقرأها بعد قليل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذا مجرد الشهادة بأن الله سبحانه وتعالى رب هي كافية للنجاة، مجرد الشهادة بأن الله سبحانه وتعالى رب هي كافية عند الله عز وجل، كافية للنجاة، كافية للنجاة. وهذا طبعا هو مدلول الحديث الذي أثرنا إليكم أو ذكرناه لكم في الأسبوع الماضي، وهو سؤال الملكين في القبر عندما يسألان الميت فيقولان له: من ربك؟ في جميع الروايات لم ترد ولا رواية واحدة في غير هذا اللفظ، كلها من ربك. فإذا قال الميت ربي الله كان هذا كافيا لنجاته، كان هذا كافيا لنجاته، ولم يكن هناك حاجة لكي يسأله الملكان ومن إلهه، لأنه من الطبيعي لدى العقلاء أن من آمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب 100% يستلزم ذلك، بل يتضمن ذلك أنه مؤمن بأن الله هو الإله، فلا فرق بين الله وبين الإله وبين الرب. لاحظوا هذه الآية، قال: ألست بربكم، يعني هذا سؤال من الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته. ليش؟ ما هي غاية السؤال؟ لمعرفة هل هم موحدين أم لا، هل هم من النادين أم لا. السؤال كان بإيش؟ ألست بربكم. الجواب كان: قالوا بلى. إذا مجرد إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب كان كافيا للشهادة لهم بأنهم موحدون وناجين. وانا اقوم. بالإضافة إلى النقاط التي ذكرناها، هم يقولون أن توحيد الربوبية هو الاعتراف فقط بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وتوحيد الألوهية معناه إيه؟ معناه هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى، يعني الإله عندهم هو المعبود، الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، هكذا يقولون. إذا كلمة الرب معناها الخالق، وكلمة الإله معناها المعبود، ولكن في القرآن استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة الإله للدلالة على نفس المعاني المستعملة في كلمة المدلولة بكلمة الرب، يعني المعاني المدلولة في كلمة الرب هي من مثل الخلق والتدبير وغير ذلك، نفس هذه المعاني استعملت كلمة الإله للدلالة عليها. من فقال الله سبحانه وتعالى مثلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله سبحان الله عما يصفون. إذا لو كان هناك آلهة لترتب على وجود، لو كان هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى أو مع الله، لترتب على ذلك إيش؟ إن كل واحد من هذه الآلهة يعلو على غيره، يعلو على غيره. ليش؟ لأن من صفة الإله العلو، العلو بإيش؟ العلو بالسلطان. ولا على بعضهم على بعض، لذهب كل إله بما خلق. إيش يعني لذهب كل إله بما خلق؟ أي لانفرد كل واحد من الآلهة بتدبير خلقه. هذا معنى إنه لذهب كل إله بما خلق، مش أخذ مخلوقاته وراح. لذهب أي بمعنى إيش؟ لاستقل بتدبير مخلوقاته. ولعلى بعضهم على بعض، أي لنازع بعضهم بعضا فيما يدبره الآخر، فيما يدبره الآخر. ومن هنا في الآية المشهورة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. ليش؟ لأن لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لا تنازعت الآلهة، لأنه لا يحب، لا يجوز للآلهة أن تكون مستوية، بل يجب للإله، لمن يكون إلها، أن يكون أقوى من الجميع، وسلطانه نافذ وسلطان غيره غير نافذ، بل لا سلطان لغيره أصلا. إذن تكثر الآلهة وتعدد الآلهة يلزم عنه الفساد. ليه؟ لأن من صفة الآلهة، من صفة الإله، هي الاستبدال بالتدبير، الانفراد بالتدبير. فمن خصائص الألوهية التدبير، لهذا قال بعض العلماء: أخص خصائص الإله هي القدرة، أخص خصائص الإله هي القدرة، لأنها هي مباشرة بها يتم التدبير. طبعا وكما قلنا لكم، في الحقيقة توجد يعني نصوص كثيرة جدا يضيق المقام عن أن نستقرئها كلها ونذكر ما فيها من معان، ولكن أعتقد أن من تدبر فيها مثل هذه النصوص فإنه يعلم علم اليقين فيه أن من كان إلها يجب أن يكون ربا، وأن من كان ربا يجب أن يكون إلها. فإذا اعترفت أنت أو اعترف واحد من الناس لواحد بأنه الرب، يجب أن يكون معترفا بأنه الإله، ويستحيل أن لا يكون معترفا بأنه إله. وإذا اعترف بأنه إله يستحيل أن لا يكون معترفا بأنه رب، فهما متلازمان وكل واحد منهما يستند على الآخر، لأن الرب هو الإله والإله هو الرب، والتفريق بينهما تفريق بلا دليل. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا طبعا منصوص عليه عند كبار المفسرين انه منصوص على الترادف، وانه يعني استعمال كلمة رب بدال إله لمعاني معينة فقط، مثل اختلاف حقيقة المعاني بين الإله وبين الرب. في واحد عنده سؤال على المعاني التي ذكرناها؟ تفضل. هو لو بدي احكيها ما اجمل كان. هذا تقعد مع ابو هاشم بيحكي لك اياها بتفصيل المعاني المعينه. تفضل. بالحقيقه الفائده هسه الان بعد قليل يعني سوف نوضحها بتفصيل، يعني قد يكون استعذالا ولكن سوف يذاب عليه بعد قليل من كتبهم اصلا عند قراءه نصوصهم. تفضل. الفرق بين الاله والرب، الاله هو الرب والرب هو الاله، لا يوجد فرق بين الاله وبين الرب الا في اصل، في الأصول اللغوية التي تم استنباط الأصول اللغوية منها، يعني مثلا كلمة رب من التربية وكلمة إله مختلف في اشتقاقها، هل هي من العبادة أو من المحبة؟ فقط من هذا الباب. أما ما تعرف عليه في مصطلح الشرع أن الإله يجب أن يكون ربا وأن الرب يجب أن يكون إلها، وكلا الاثنين له نفس الذات، يستحيل أن يكون الرب ليس إلها ويستحيل أن يكون الإله ليس ربا مطلقا. ومن هنا جاء الإشكال، يعني بعض الناس بيفرقوا بيقولوا لا الرب هو كذا والإله هو كذا، لا يوجد دليل على التفريق، وبالتالي قسموا التوحيد إلى أقسام. التوحيد يعني توحيد، يعني كلمتهم أصلا لو بدنا نناقشهم بتفصيل أكثر يعني نفس التقسيم متناقض، نفس التقسيم متناقض، ولكن حقيقة يعني لا يتسع المقال زي ما كما قلنا قبل قليل أن نوضح جميع الوجوه التي يتم بها بيان بطلان هذا القول، ولكن نكتفي بإشارات. وطبعا يعني طالب العلم النبيه يعني إذا توقف عند مثل هذه الإشارات فإنها تدفعه دفعا للمضي في البحث وتكمل والإجابة على التساؤلات التي قد توجد عندهم.